أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، وهو ثلاثة أقسام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع الصلح. وتقدم لنا أن الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وهو أنواع، وهو أنواع صلح على إنكار وصلح على إقرار. صلح على إنكار، أي أن المدعى عليه ينكر الدعوى ظاهرا وباطنا، ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما، فالصلح صحيح، وهذا يسمى صلح على إنكار. فإن كان المرء منكرا في الظاهر وهو معترف في الباطن، واصطلح مع المرء على شيء ما، فالصلح غير صحيح، لأن هذا الصلح من أكل مال الغير بالباطل. فالصلح على إنكار يعني أن المدعى عليه ينكر الدعوى ولا يذكرها، ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما لأجل ألا يذهب إلى المحاكم والمطالبة، فهذا جائز. لكن إذا كان المرء يعترف في الباطن، يدري، وإنما أنكر ظاهرا لأن المدعي لا بينة له، ثم قال أصطلح وإياك على مبلغ كذا وسامحني عن الباقي وأسامحك، هذا ما يحل، لأنه يعترف في الباطن وينكر في الظاهر، فهو من باب أكل مال الغير بالباطن، بالباطل ما يحل له. النوع الثاني من أنواع الصلح، الصلح على إقرار، يعني المدعي يدعي شيئا ما والمدعى عليه يعترف، يقول صحيح، يقول عندك لي قطيفة، يقول صحيح، يقول عندك لي 1000 ريال، يقول صحيح، هذا يسمى إقرار. والصلح عليه على ثلاثة أنواع: الصلح على الإقرار مع الإقرار ثلاثة أقسام، منه الجائز ومنه غير الصحيح. نعم. النوع الثاني، النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، وهو ثلاثة أقسام: أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه، فلا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد رحمه الله: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. الصلح مع الاعتراف، وهو ثلاثة أقسام. أحد هذه الثلاثة مع الاعتراف، يعني الاعتراف يقول عندك لي 1000 ريال، يقول صحيح، هذه الأرض بيدك هي لي، يقول صحيح، هذه أرضك، هذا يسمى اعتراف. ثم قال له يا أخي أنا معترف لك ب1000 ريال ولكن يدي فارغة وأستطيع أجمع لك بعض المبلغ ولعلك تسامحني في بعضه، فيقول لا بأس، عندك لي 1000 ريال أعطني منه 700 ريال وأتنازل لك عن 300 ريال، هذا جائز، لأن المدعي تنازل عن بعض حقه باختياره، يملك يقول كل 1000 لك أنا متنازل عنه، يملك يقول أعطني 500 و500 لك، يقول هذه الأرض التي بيدك لي، يقول صحيح هي لك، يقول أعطيك أجعل لك نصفها وسلمني النصف الآخر لا بأس، لأن الرجل معترف بالحق المدعى عليه، والمدعي تنازل عن بعض حقه باختياره، وهو ثلاثة أقسام. أحدها، أحد الثلاثة الأقسام، هي ثلاثة نعرفها بالاستقراء إن شاء الله، أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه، يقول عندي لك 1000 ريال، يقول أعطني 7 و3 أنت مسامح بها، ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك، لأن ما فيه ظلم ولا فيه كذب ولا فيه اشتراط، وإنما هو رجع المدعى عليه طلب من صاحبه أن يتنازل عن بعض الشيء فتنازل باختياره، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه، ما يمنع، يجوز يقول له كل 1000 لك، ولا من استيفائه كاملا. قال أحمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم، ما يقال إن هذه الشفاعة في غير محلها، أو إن الشفاعة هذه لذهاب حق مسلم، لا، يقول باختياره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لدى غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أن يسقطوا بعض الدين، غرماء جابر هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا ولا يستطيع سداد حقوقهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه ويستشيره، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه قال لعلكم تساعدون أخاكم تسقطون عنه بعض الدين، الرجل رفع دعوى للمحكمة بأنه يطالب هذا ب1000 ريال، حضر الاثنان عند القاضي فادعى المدعي وأجاب المدعى عليه قائلا نعم عندي له 1000 ريال، فقال القاضي للمدعي لعلك تلطف بأخيك ما دام أنه اعترف وتعرف أن يده فارغة، لعلك تتنازل عن بعض الشيء، قال من أجلك فضيلة القاضي أنا أتنازل عن 300 ريال، عن 100 ريال، عن 500 ريال، هذا حسن، لأن هذا تنازل بالاختيار بدون شرط، لو أن المدعي قال أنا ما أعترف إلا إن كان تنازل عن شيء فهل يصح؟ لا ما يصح، لأنه في الباطن معترف، لكن يقول أنا ما أقر عند القاضي إلا إن كان تنازل عن كذا، فهذا لا يصح. لكن ما دام أن الرجل معترف ويطلب المساعدة والمسامحة فسامحه عن بعض الدين فذلك حسن، ومن باب الإعانة، إعانة أخيه المسلم. وكلم كعب ابن مالك رضي الله عنه فوضع عن غريمه الشطر، يعني النصف. يعني الإنسان المعترف تساعده في الشفاعة لدى غريمه ليتنازل عن بعض الشيء فحسن. نعم. ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويجوز للقاضي أن يشفع كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع فعله، طلب من غرماء جابر أن يضعوا عنه فوضعوا عنه النصف. نعم. وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز، لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل. وإن أمكن الغريم الوفاء، يعني يقدر أن يوفي لكنه يماطل من أجل أن يتنازل، يقول صحيح أنا عندي لك 1000 ريال لكن ما أسلمك إياه إلا تنازل عن كذا، وهو قادر على تسليم الحق كاملا، فتنازل المدعي عن بعض الشيء لأجل هذا الشرط، فهل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه معترف بالحق، ولأنه اشترط أن لا يدفع إلا يتنازل، وهذا ما يجوز له، ولأنه قادر على السداد، لو كان غير قادر على السداد لربما سوعد، لكن الرجل قادر على السداد ويماطل فلا يحل له. قال فامتنع عن الأداء، قال حتى يبرأ من بعضه أو تبرئني من بعضه لم يجز، لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل، يقول عندي لك 1000 ريال لكن ما أسلمك حتى تنازل عن 300 ريال فلا يجوز. نعم. ولو قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه فيكون معاوضا لبعد حقه ببعض. وإن قال الغريم، يعني المدعي صاحب الحق، أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح، يعني الرجل حريص على حقه وحقه معترف به وحقه حال، قال عندك لي 1000 ريال قال نعم صحيح، قال أتنازل عن 200 ريال بشرط أن تسلمني الآن 8 فلا يصح، لأنه تنازل عن بعض حقه من أجل استيفاء بقية حقه، مع أن المبلغ معترف به والمبلغ حال لا مؤجل، لكنه اشترط السداد في الحال، ففي هذه الحال لا يصح، لأنه كأنه اشترى حقه ببعض حقه. نعم. ولا يصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن 150 أي بعني، وذلك غير جائز لما ذكرنا، ولأنه ربا. ولا يصح بلفظ الصلح. أما إذا قال له أتنازل عن 200 وأعطني الباقي الآن فأعطاه في الحال فلا بأس، لكن يقول أصطلح معك على كذا وتسلمني الآن وأبرئك من كذا فلا يصح بلفظ الصلح. ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن 100 50 أي بعني وذلك غير جائز، يعني ما يجوز أن يشتري منه بعض الحق بأن يتنازل عن بعضه، بل إن تنازل باختياره بدون شرط فلا بأس، أو المدين طلب التنازل عن بعض الشيء بدون أن يشترط الإقرار والاعتراف فتنازل المدعي عن بعض الحق بطيب خاطر منه فلا بأس بذلك. وأما إذا قال مثلا أشتري منك كذا أشتري منك 100 50 أو بعني 100 50 فهذا نوع من أنواع الربا الذي لا يحل. نعم. ولو صالحه عن 100 مؤجلة ب50 حالة لم يجز لذلك لأن بيع الحلول غير جائز. ولو صالحه عن 100 مؤجلة، يقول عندك لي 100 مؤجلة تحل مثلا في ذي الحجة، قال نعم، قال أريد أتفق وإياك نصطلح، سلمني 80 الآن عن 100 المؤجلة، فهذا لا يصح لأنه شرط ومصالحة، والمصالحة نوع من أنواع البيع، فكأنه اشترى 80 الحاضرة 100 مؤجلة. لكن إذا لم يكن بلفظ البيع ولا بلفظ الصلح، قال عندك لي 100 سلمني الآن 80 وأسامحك عن الباقي فلا بأس بذلك. نعم. وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح كذلك، إذا صالحه عن الحال ببعضها مؤجلة بهذا الشرط ما صح، لأن هذا ظلم للمدعي. مثلا يقول عندك لي 100 سلمني إياها، قال ما أسلمك إياها إلا بشرط تتنازل عن 20 وتؤجل علي 2 تتنازل عن 20 بدل 100 تكون 80 وتؤجلها 2 أسلمك في ذي القعدة، لم يصح هذا لأن هذا من أكل المال بالباطل. نعم. وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح، لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض. إذا كان الإسقاط اختيار من المسقط، قال يا أخي عندك لي 100 سلمني 80 الآن، يقول لا بأس، يقول عندك لي 100 وأنا أعرف حالك أنك معسر، لكن سلمني 80 وله الآن يوم العيد بعد رمضان سلمني 80، فقال لا بأس، هذا لا بأس به لأنه ناتج عن رضا وقناعة وتنازل من المدعي. نعم. ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح، لأنه لا عوض له. ولو اعترف له بدار فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح، لأنه لا عوض له. يقول هذه الدار داري، يقول نعم لكن ما أسلمك إياها حتى توافق على بقائي فيها إلى نهاية هذه السنة إلى محرم، محرم أسلمك إياها، فهل يصح؟ لا، لأنه معترف أنه حقه واشترط السكنى بغير حق. لكن لو تنازل المدعي قال هذه داري، قال نعم، قال طيب تبقى فيها إلى محرم بلا أجرة حتى تهيئ لك سكن فلا بأس. لكن إذا كان هذا شرط من المدعى عليه، يقول لا أفرغها ولا أسلمك إياها إلا بشرط أن توافق على أن أسكن فيها 4 أشهر أو 3 أشهر أو أقل أو أكثر، لا يصح. أو الصورة الأخرى قال أعترف لك على شرط أن تسمح لي أبني غرفة فوقها أو أبني غرفة لي في ناحية منها في طرف الحوش، أعترف لك، فلا يصح لأن هذا بغير مقابل، لأنه معترف بالحق لصاحبه لكن أراد أن يستطلع منه شيئا بغير مقابل فلا يصح. نعم. فصل. القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها، فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. هذا القسم الثاني. القسم الأول أن يعترف له بدين، هذا أن يعترف له بعين. بعين يعني الدين دراهم أو جنيهات أو عملة من أنواع العملة، وهذا عين. يقول له مثلا هذه الغنم التي بيدك 20 رأسا هي لي، يقول هذه الأرض التي بيدك هي لي، هذه المزرعة التي بيدك هي لي، هذه الثياب التي بين يديك هي ثيابي، أنا وضعتها هنا وتركتها ورجعت فإذا قد استوليت عليها. فيعترف، لأن هذا في صلح الاعتراف، فيعترف المدعى عليه فيقول طالب الحق ما دمت بهذه النزاهة والحرص على براءة ذمتك 20 رأس من الغنم أعطني منها 15 ولك 5 هبة مني، هذا هبة عين. يقول مثلا هذه الأرض التي بيدك لي ما دمت أنك اعترفت فأنا أعطيك منها 20 متر في 20 متر 400 متر مربع تسكن فيها، يقول خير هذا لا بأس. يقول له هذه الثياب التي اعترفت بها لي وهي 20 ثوبا خذ منها 5 ثياب لك وأعطني 15 هذا لا بأس، لأن هذه تنازل من صاحب الحق بدون شرط، وهذا الصلح على العين والسابق الصلح على الدين يعني مبلغ من المال. أن يعترف له بعين في يده، العين مثلا سواء كانت أرض أو غنم أو إبل أو ثياب أو أطعمة أو أي نوع معين، يعني معين ليس شيئا في الذمة وإنما هو معين هذه العين، فيهب له بعضها ويستوفي باقيها، يقول أعطيك منها كذا، فيصح لما ذكرنا في الإبراء، لأن لصاحب الحق أن يبرئ المدعى عليه من بعض الدين. إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم، أما إذا كان من منع ناتج عن منع الغريم قال لا هذه ثيابي ثم قال له أعترف لك إذا تنازلت عن 5 لي. فما حكم هذا الصلح؟ لا يجوز. أو قال هذه الغنم غنمي وليست لك، لكن إن تنازلت عن بعض الشيء أنا أعطيك الباقي، هذا لا يصح، لأنه من أكل مال الغير بالباطل وبدون موافقة واختيار ورضا من المدعي. ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء، هذا صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.